القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عرب يدور بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع صوت المصري الأصيل الفنانة المتميزة أنغام، التي نحتفل الليلة بعيد ميلادها، كما نرسل لها أرق باقات الزهور بعد شفائها مؤخرا وعودتها سالمة إلى الساحة الغنائية. وفي البداية بنهديها هذه الأغنية. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. عيد ميلاد سعيد الفنانة المصرية الجميلة أنغام، نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم، التي سنبحر الليلة بين أجمل ما غنت بصوتها الشجي. وهي نبدأ بتترات المسلسلات، واخترت لكم الليلة المقدمة الموسيقية لمسلسل العائلة. ولا عمرنا نحب سواكي ونصوم جيل. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة أنغام، واستمعنا لصوتها الشجي في غناء تتر مسلسل العائلة الذي قام ببطولته محمود مرسي، ليلى علوي، محمد رياض، عبد المنعم مدبولي. كما قدمت أيضا أنغام مستمعينا تتر مسلسل سر الأرض وحديث الصباح والمساء.

وعدتني مشيت مدحني مستمعينا. بعت لي نظرة غناء الفنانة أنغام نجمة سهرتنا الليلة التي غنت أيضا أكتب تعهد. ممكن تسيبني أشتري عمري اللي باقي يقول بكام، مش عايزة أعيش معاك عشان لو عشت كله جراح خرام. اشتري عمري اللي باقي يقول بكام، مش عايز اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ولو انت خايف لما تسيبني هقابل بعدك حد يصوني، وانت لو ما بقتش نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت. ما انا لو هكمل حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت، ما بقاش في قلبي مكان ليك ولا حد تاني خلاص مفيش. ما بقتش عايزة حاجات كتير، كل اللي انا عايزة نغم بصوت الفنانة أنغام. وهنسمع دلوقتي ما جابش سيرتي. ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. فين تقول وفاك محل وعشتاك واحنا بينا ايه كل اللي بينا فراق كيف فين تقول وفاك محل وعشتاك واحنا بينا ايه كل اللي بينا فراق ممكن في يوم في يومين ممكن بنظرة عين ممكن في يوم في يومين ممكن بنظرة عين نرجع سوا حبيبين محصلش بينا اي حاجة سأل عليا سأل عليا سأل عليا بكلام ولا عليك سأل عليا سأل عليا سأل عليا بكلام ولا عليك بس وتكون تقول سألت علي ما كانش ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة أنغام التي أبدعت أيضا في غناء أشهر الأغاني القديمة وهنسمع دلوقتي أغنية بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عنوزة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عنوزة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عنوزة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عنوزة لما زمان كنا بنفرش على بال بعيد من أهل حارتنا لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا بيع الطيب للطيب من أهل حارتنا من يوم ما مشينا للحارة طلعنا في العالي الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي من يوم ما مشينا للحارة طلعنا في العالي الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي غالي يا خوفنا حلاوته تخلص في ليالي فتفيت السكر ما بقتش حل بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي ودي وبقيت عروسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي ودي وبقيت عروسة يلا يا زباين حنشد فين الأكلة الشهد خلاص قرب يكبر ما بيادنا حيلة يلا يا زباين هنشطب فين الأكيلة الشهد خلاص قرب يكبر ما بيادنا حيلة خلونا نروح ليلة بدري بس ولو ليلة على حتة ما فيش فيها زباين جعلي بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي ودي وبقيت عروسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي ودي وبقيت عروسة مستمعينا غنت أيضا الفنانة أنغام في الركن البعيد الهادي عمري معاك كل من قرب لبعض وسند عليك في جوة في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غير لي وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي ما بقتش بخاف ولا عامله حبيبي بكرة حساب خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي علي في جوة في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غيري وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي البكرة حسان وإن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي علي أنا سند علي لو يوم الدنيا بتيجي علي أنا بتحرم فيك وفي عز البرد بلاقي دفاية في حضن علي أنا سند علي قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي حبك ظهر وقلبي مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة أنغام التي قدمت في بداية مشوارها الفني أغنية بعنوان شنطة سفر، وشاركها في تمثيل الكليب الفنان طارق لطفي. لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل، لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل، اعمل ايه في الوحدة وانت مش هنا، صبر السنة شوف كده لا تكون نسيت عمري وصباه ولا إحساسي بكياني وبالحياة. أما حيرتي والعذاب ملكي أنا، هما أصحابي في غيابك طول سنة. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة أنغام صاحبة الصوت الراقي الحنون المميز جدا، وهنسمع دلوقتي سيدي وصالك. سيدي وصالك